أحسن الله إليكم. امرأة تسأل وهي حامل، قال لها الأطباء نعمل عملية جراحية في مرارتها، لكن لا بد أن نسقط حملها لئلا تتضرر هي بنفسها، لأن الحمل يضرها إذا فعلت العملية، فهل يجوز لها أن تسقط ولدها علما أن الحمل له 3 أشهر؟ أولا، الذي دلت عليه النصوص حسب ما استقرأته أن نفخ الروح يكون بعد 4 أشهر، بعد 120 يوما، 4 في 30 مع جبر النقص، يعني 120 يوم. ثانيا، ينظر إلى حال المرارة، هل هي ملتهبة التهابا لا يمكن أن تصبر عليه، ولو تركت على المرارة على هذه الحال لضرت بالمرأة، أو في الأمر سعة؟ فإن كان الأول فالظاهر أن ترك المرارة على تلك الحال يؤدي لانفجارها، فإذا انفجرت حصل تسمم، فعلى هذه الحال يجوز لها أن تسقط الحمل لأنه لم تنفخ فيه الروح حسب ما وقفنا عليه من النصوص. وأما على الحالة الثانية توصى بالصبر ما دام الأمر فيه ساعة، وإنما تجد آلاما فقط تصبر، نعم، وتحتسب حتى يسر الله لها وضع الحمل، نعم.